قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الله أكبر الله بلد وعوالد يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. والقمر إذا تلاها والأرض وما طغى أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم.